واحد اللي قسم هذا السؤال ولا حد يرضى من كان يرجع الموضوع. الأصل في الإيمان أن يتلائم المؤمنون الدواء أم أنه يختلف من شخص إلى شخص. نرجو عرضه للأمير أصل الإيمان واحد. أصل الإيمان واحد والإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما شاء الله ويواصله. لكن الإيمان ليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان هذا زي ما من هذا يختلف القوة والكمال والتمام والتأديب ولكن أصله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر والإله بكل ما شرعه الله ورسوله والإله بكل ما قال الله به ورسوله ويوم الآخرة والجنة والنار وغير ذلك لكن بالحج والاجتهاد وترقى في الدين وغير الله وأجر الله يلزم على الإيمان لا يرى حتى يؤدي الحج والواجبات وحتى ينتهي عن الحرمات ومن جهل والإعراض ووجاهة الأسرار واتباع الشهوات يظهر هذا الإيمان ولهذا قال العلماء إن الإيمان يزيد ويزيد يزداد الطاعات ويطلب المعاصي فإذا قولوا باللسان وعملوا بالجوارح وعملوا بالقلب وإيمانهم به فمن وفقه الله للعلم النافع والبصيرة النافذة وخوف من الله وحجة الله ومجاهة الأخيار وسمع أسباب الأخيار قوي إيمانه وعلى إيمانه وكمل إيمانه ومن كان بخلاف ذلك بجهده أو اتباعه الهوى أو مجالسته أجرار أو أي هذا من الأسباب يقف على الإيمان قد يقف كثيرا حتى يكون بهدية نسأل الله العافية ويصد عن دينه نسأل الله العافية وقد يقف دون ذلك بأن يشهد المعاصي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.